إني قريب أجيب دعوة الداعي ولا قول ولا فق ولا أي حاجة. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فإن سألوك عني لما يسألوك عني ما تقولش ما نقولش قول. أثر المسافة ليه؟ لأن أنا بدي بشرهم لأنهم ما يسألوك عني أنا بدي أقول لهم ده قريب حتى عن الجواب بكل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. احنا كنا قلنا النسف ايه؟ ان الشيء يذرى يعني ينطحن كده ويبقى ايه زي الذرات كده ويتنفخ الايه في الهواء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي. كلمة ينسفها ربي وجات المصدر هنا نسبا. ايه يعني؟ أما لك ينسفها ربي يمكن يعملها ألاقيل بقى يهدي الجبل تبقى بس حتت كبيرة كده يعني ايه الجبل نفسه ونهار بس تبقى ايه كتل كبيرة كده زي ما بنفجر صخر كده وبتاع وحاجات زي دي. قال لك لا ده نسبا يعني ايه يعني كلام مقصود تأكيد للايه الناس انه هيبقى مفخوخ كده وكان الجبال وكان ايه كان ايه مش كده الجبال كان ايه المفخوخ يعني الصوف الايه. طب وش معنى مسألة الجبال؟ أم قال لك لأن الإنسان يرى أنه ابن أغيار في ذاته ما بيشكش فيه أبدا وابن أغيار فيما حوله مما يخدمه من حيوان وينتهي الحيوان ينذبح يموت يجرى له حاجة وما يخدمه من زرع يبقى إيه حصيد وبعدين يبقى هشيم تزره الإيه الرياح وهو نفسه ينتهي والانتهى بتاعه ملوش معاد مرة يبقى حمل يموت وهو حمل محمول لسه ومرة رضيع ومرة مش عارف ايه ومرة ايه. اذن فاغيار الحياة تنتابه اولا ثم تنتاب ما حوله من زروع ومن حيوان اللي قدامه بقى ما بيشوفوش يزول ايه الجبال. ولذلك ربنا لما يحب يضرب شيء مثل بالثبات يقول وقد مكروا مكره وعند الله وان كان مكرهم ايه منه الجبال اكن الجبال دي ما تنزلش الا بيعني حاجه جديده قوي فكان مظهر الثبات ايه الجبال. يبقى الاغيار في ذات الانسان موجوده والاغيار في الزروع موجوده والاغيار في الحيوانات موجوده لكن الجبال اللي هي واقفة كده هي دي اللي بقى. فهم بقول طب الجبال ده ربنا هيعمل فيها ايه؟ قال يعني اللي خلق الجبال ما يقدرش ايه؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. شوف بقى دقة القرآن في الأداء. فيذرها هنا ضمير وضمير يعود على ايه؟ على الجبال. اهو انت قلت على الجبال. لا هو مش على الجبال لان الجبال مش هي اللي هتبقى قاع صفصف ده الارض تصير قاعا يعني لا بناء فيها ولا جبال ومستوية كده ملساها. يبقى الضمير راح لمين؟ للارض. فيذرها ايه؟ قاعا صفصفا لان الارض شيء والجبال فوق شيء اخر. قل أئنكم لتكفرون بالذي ايه؟ خلق الأرض في يومين هذه الأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها شيء ثاني وبارك فيها. بارك في ايه؟ في الجبال. وقدر فيها أقواتها برضو الجبال. ولذلك احنا قلنا قديما ان الانسان مخلوق من الارض من طينية الارض فتبقاء حياته يكون من الارض نفسه من النبات اللي يطلع من الايه الارض وبعدين النبات ياكل منه حيوان نتغذى منه يبقى كلها جاية من مين؟ من الارض. هي دي الارض اللي ايه اللي نشأت منها. الارض اللي تنبت يبقى لازم فيها خصوبة. الخصوبة يبقى معناها لابد أن تكون فيها عناصر تغذي النباتات اللي هتغذي الإنسان وتغذي الحيوان. لو أن الله خلق الارض كده عليها طبقة فيها المخصبات دي كانت تنزلها سنتين ثلاث سنين عشر سنين ثم تنتهي الطبقة من الايه وبعدين تجلب. يوم الحكمة بتاعته انه راح عمل الجبال مخازن القوت وجعلها صماء لما يجي عوامل التعرية النهار حر والليل برد والشتاء والصيف يقوم يعمل ايه يخليها تتمدد وتنكمش تقوم تحصل فيها شقوق. لما تطلع على جبل كده تلاقي فيه ايه شقوق. الشقوق دي بقى ساعد ما تيجي المطر يدخل فيها يعمل فيها ايه يتفتت ويروح منزلها حتت حتت كده على فين على الوادي وهي نازله متفتته تمر على الجبل زي المبرد يقوم ينشأ منها الغيريان يعني اللي انت بتقول عليه دي يروح في الوديان ويترسب يوم يعمل طبقة الخصل فوق الارض تاني. لو ان الله خلق الجبال دي هشة كان شوية مطر الاولانين يعملوا ايه يسيحوها وتنتهي المسألة ومرة واحدة او عشر سنين ولا بتاعه وتنتهي خلاها صلبة وبعدين عوامل التعرية تشققها تشقيق ينزل به المطر يقوم يبرد المشعل ينزل منه الايه. ولذلك انت تجد خصوبتنا احنا من النيل جاي من عندنا ده جاي من اوغندا من جاي من بعيد من هنا نزل الماء على الجبال وبيعمل لنا الغيرية الدلس وبعدين يعمل لنا الخصوبة يقوم يروح جاي في البحار كبيرة وايه ويزود فيها شوية ويزود فيها شوية ويزود فيها شوية. ولذلك تجد البلاد اللي كانت قديما على البحر المالح تلتفت لها دلوقتي في قلب الايه في قلب اليابسة كل مرة تزيد ايه تزيد الرقعة. والوديان الوديان مثلا احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى الجبال لو وجدتها كده عاملة كده والجبل الثاني برضه عامل كده بينهم وبين بعض ايه وادي. الوادي الفاضي مثلث قاعدته من اعلى ورأسه فين تحت والجبل بالعكس قاعدته تحت وايه رأسه يقوم لما ينزل من الجبل الغريا العالي ينزل في الايه يقوم ياخد على قده كده وينزل الوادي يكبر. وكأن الله جعل الارض التي تمتد في البحار من ما يحمل الانهار والوديان التي تعلو فتتسع رقعتها مما تحمل الغريا كأن دي مناسب لزيادة السكان. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها أي فيذر الأرض قاعا يعني خالية لا مباني ولا نبات ولا أي حاجة وصفصفا ملساء لا ترى. وحذف العائد لأن ذهن السامع يتنبه إلى أنه لا يكون إلا ذلك زي ما يقول الحق سبحانه وتعالى كل هو الله أحد هو ذي ضمير عايز عائد هو مين كأنه إذا قيل هو لا ينصرف إلا إلى الحق فيش إلا هو بس مش كده العبد يقول ما فيش إلا إيه يبقى لما نقول هو وإن لم يتقدم اسمه يبقى هو دليل على الحق. وهناك حتى توارث بالحجاب توارث إيه لما شغل سليمان بالصافنات الإيه الجياد وبعدين قال إيه ردوها علي وبعدين توارث الشمس بالايه بالحجاب ففاتت الصلاة مثلا ايه اللي توارث بالحجاب مفيش الا الشمس انما جاتش سيرة الشمس هنا ما جاتش. طيب في اية تانية برضه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة. طب ظهر ايه يا اخوة ما حصلش ظهر ايه طب ظهر الارض هي تقدم الارض هنا جت هنا. لو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم بما كتبوا ما ترك على ايه ظهرها ظهر ايه الارض هي هنا برضو كده فيذرها اي الارض قاعا اي خالية صفصفا ملساء لا ترى فيها عوجا ولا انت معمولة بمزان المية العوج اولا مسار الضوء من العين مستقيم، ما فيش استقامه زي استقامه الضوء. وذلك احنا قلنا زمان لما تكون انت بتغفق بيت ولا اي حاجه كده تقوم انت تيجي ما تستلموش يوم ما يخلص تغفيق، سيبه اسبوع وروح استلمه، لان الذره الترابيه ساعه ما تنزل تنزل على استقامه، فان كان في الجدار نص مل زايد التراب يجي عليه، تبص كده تلاقي حته تراب، يبقى دليل على انها مش نافعه. ولذلك المقاول الشاطر يستعجل صاحب البيت ان هو يستلم، انما بقى اللي يكشفه ايه يا مده تعمل التراب يضوء، تجيب سمعه كده في الجدار كده تقوم تلتفت تلاقي الحته الزايده لها ايه، لها ظل، تقول له دي عادي اتعلم له عليها كده فيذروها لا ترى فيها عوجا. يبقى المسار الضوئي ساعه ما العوج ان يكون فيه انخفاض في الارض، يعني استقامه الضوء كده نزلت، او انفي علت، يعني لا ترى فيها لا واطي ولا ايه ولا عالي، يبقى معموله بميزان الايه، ميزان المي. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. طب الداعي دعا كثيرا خلقه الى حضور حضرته بالصلاة فتأبى اناس، لكن حيجي داعي فيه ما يقدروش يمتنعوا عنه، ما يقدروش ايه، والداعي اللي هو ايه دي ساعة ما ينفخ في الايه في الصور. يومئذ يتبعون الداعية، والداعي دي ملوش عوج. يعني ايه اللي ملوش عوج؟ ام قال لك احنا بنشوف لما يكون في تجمع كبير واسع الصوت لا يذهب فيه الى الاذان كلها استيعاما، يقوموا يجيبوا ايه مكبر صوت كده ينفخ فيه، وبعدين يعمل كده ويعمل كده ويروح هنا ويروح هنا. قال لك لا، الداعي هيفضل ثابت زي ما هو، لا هتشوفه رايح كده ولا كده ولا كده، انما يسمعهم كلهم، انما ايه يسمعهم كلهم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، اي لا انحراف له، لان صوته وهو على استقامته يصل الى الجميع. وخشعت الاصوات للرحمن، مش هي بتاع، مش هي بتاع يتخافتون، اللي كان الضجيج واللي مش عارف ايه. طب احنا نفهم ان كل تجمع لا تستطيع ان تضبط فيه جلبة الصوت، اشمعنى التجمع اللي هيجمع العالم من لدن ادم الى ان تقوم الساعه محدش بيتنفس، هيقولوا ايه؟ مفيش. وخشعت الاصوات، كان الاول عمال كل واحد بيقول اللي في نفسه، وده يتكلم وده يجيب من هنا وده يجيب من هنا، وما تقدرش تحكم صوت الناس. لكن في الوقت ده كل واحد ايه مشغول بنفسه وبالهم اللي منتظره، فلا يستطيع ان يتكلم، وان تكلم يبقى يتخافت ولا ما يتخافتش؟ يبقى يتخافت. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ مهم احنا بنشوفش. لما يجي هو الكبير قد على الناس ما يقدرش يجهروا بيه ويقعدوا برضو ايه. ولذلك ايه لما سعد زغلول توفي، وبعدين كان شوقي ماشى في زحله في بيروت يعني في لبنان، وبعدين بقول انا بسمع الناس بيتهمسوا يطأ الاذان همسا، ان سعد ما حدش غير يقول سعد مات، سعد باشا مات، يقوم يقول سعد مات، مش غادر يعمل ايه يعني الهول الايه الهول العمليه. يا يطأ الاذان همسا والشفاه، قلت يا قوم اجمعوا احلامكم، انتوا ايه وسعد ايه لما يموت يعني سعد، يا قوم اجمعوا احلامكم عقولكم، كل نفس في وريديها رداها. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. الشفاعة تقتضي مشفوعا له هو الإنسان، وتقتضي شافعا وهو الأعلى منزلة ومشفوعا عنده. المشفوع عنده لا يسمح بشفاعة كده ترتجلها أنت وتقول أنا جاي أشفع، لازم يؤذن لك إنك في مقام مرتبة الشفاعة، ده يشفع لك. ومش الشفع لكل واحد، لازم تكون له حسنة ثبتت له في الدنيا وإن قصر في جهة أخرى، وكن القولة رضي الله عنها. ولذلك قالوا بشرى لأهل المعاصي. لإيه البشرى؟ قال لك لأن ربنا قال لا يشفعون إيه، وقد رضي له قولة. من الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، والمشفوع له لازم يكون له قول رضي الله عنه. قال وخير ما يقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى ده قول يرضي ولا ما يرضيه؟ يرضي قوي. قال لك هي دي بقى الايه الامل، لاننا قلنا لا اله الا الله ومحمد رسول الله، ودي كلمة مرضية عند الله. فدم قال لمن يأذن له الشفاعة ورضي له قولا، اي للايه للمشفوع عنه. يعلم ما بين ايديهم، يقال ما بين يدي الانسان يعني اللي امامه، وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. هو يعلم انما انت ما تحيطش به العلم، وما تعرفش حاجة الا اللي يقول لك عليه، الا ان تكون لها مقدمات تستنبط منها. لان مساتير الحق في الكون كثيرة، فيه مساتير جعل الله لها مقدمات، اللي يمسك المقدمات يوصل لها. فما يقالش انه علم غيبا، انما اكتشف غيبا بمقدمات. زي احنا قلنا زمان الانسان يعطي ابنه تمرين هندسة، لما يديله تمرين الهندسة عشان يحله بيمسك يقول الايه المعطيات، مش كده الاول، وبعدين الايه المطلوب اثبات، وبعدين البرهان. يأخذ من المعطيات ما يستدل به على المطلوب. فالكون كذلك فيه أشياء كثيرة أوي. هذه الأشياء الكثيرة لما ناخدها أخذ بدون يعني أخذ بحق، ما نعرضش عنه، نلتفت نلاقي نطلع منها إيه. إحنا قلنا زمان اللي اخترع عصر البخار ده وأدى للعالم خدمة في الحركة، إيه ايه جابها ازاي؟ قال لك في ايه في الكشاف، شاف الاجر كل ما يغلي الميه غطاه الغرق. الله، اذا دي مساله في الكون ولا مش في الكون؟ بس مين اللي خد باله من ايه؟ اللي ياخد. ولذلك يقول لك الحق ينعي علينا وكم من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لو كانوا ملتفتين التفات حق كان ايه؟ كانوا ينتفعوا بها انتفاع كبير قوي. اللي مثلا قصدك البتاع الاخضر ده اللي بيطلع على الزرع والبتاع واكتشف البنسلين مثلا، اللي اخترع القانون الاجسام الطافيه ارشميدس مثلا لما نزل الحمام وبعدين طلعت المايه منه واخترع الله. كل دي ايه ظواهر في الكون موجوده، بس مين يتنبه لها؟ فعايزك ربنا تتنبه لها عشان تاخد منها ايه؟ تاخد منها اشياء تنفعك. فالحق سبحانه وتعالى حينما يضع سرا في الكون، السر ده عامل له مقدمات، اللي يحسن تتبع المقدمات يصل الى السر. ولذلك اللي حتى اللي بيكتشفوا اسرار ما بيقولكش احنا اوجدنا، احنا اكتشفنا. فكانه كان موجود في الكون ولا لا؟ موجود ومن. نعم. لكن فيه اشياء استاثر الله بعلمها، لكن هو ذاته يعلم بها من احد، وقد لا يعلم بها احدا. يبقى كم مرحلة؟ فيه غيب عن الإنسان له مقدمات، اللي يأخذ المقدمات بدقة يصل إلى الغيب. وفيه غيب عند الله يعلم به خلق بعض خلق، وفيه غيب يستأثر إيه؟ يستأثر به. يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، ده في الشافع، ورضي له قولا، ده مش مين، ده في المشفوع. ولذلك بيقول لك اذا كان عندك خصلة سيئة وعندك نقطة ضعف في تاريخك في حياتك وما انتش غادر عليه، انظر الى زاوية ما انتش ضعيف فيه واكثر من الحسنات فيها. عشان ايه؟ عشان تشيل دي ان الحسنات وزيبنا الايه، وزيبنا السيئات. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. الوجه هو اشرف شيء في تكوين الانسان، وهو الذي يعطي للانسان السمه المميزه. ما تقدرش تعرف فلان الا بايه؟ بملامح وجهه. فالوجوه، ولذلك اذا مثلا كنت ماشي وبعد ذلك جت عربيه كده وجت بتصير وترتشت على الواحد كده وجت عليك، تبقى تعمل ايه؟ تمسح بيدك وجهك. طب ما انت بقى تطم من هنا حطيته في ايدك ليه؟ لان الوجه ده هو اللي ايه. ولما ربنا يدينا ايات الخضوع في الصلاه له في الايه، في السجود، اذن الوجه ده المكان اللي هو الشريف اللي الانسان بيحافظ عليه، فلا يعنو به الا لمن يعتقد اعتقادا جازما بانه خير منه وانه بسجوده له يعطيه مناعه عدم السجود لاي احد سواه. انت سجدت لله عشان ما تسجدش لحد. ولذلك شاعر يقول ايه؟ والسجود الذي تجتويه، انت تكرهه انه بيحط جبهتك في الارض، من الوف السجود فيه نجاته. بتسجد لله عشان ما تسجدش لكل قوم. يبقى حماك من السجود لكام؟ لملايين الخلق. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه. نعم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ما هو الظلم؟ اولا حمل يعني خدوا عبء ثقيل عليه. الظلم في اصله تريد ان تاخذ خيرا تنتفع. بتظلم غيرك ليه؟ تظلمه في حاجه عشان ايه؟ عشان عايز تاخد حاجه مش حقك تنتفع بقى وتزيد حقك. يقول لك انت في ظاهر الامر بتاخد حاجه تنتفع. انما انت بتحمل وزن ثقيل جدا. وقد خاب من حمل ظلما. ما تفتكرش انك انت خدت غير حقك علشان تزداد به انتفاع. انت لما خدت غير حقك ازددت به ايه؟ اثام. طب الظلم اخذ حق الغير، يبقى فيه مراتب. افرض انه ظلم واحد خد قلمه مثلا، خد النظاره بتاعته، خد الساعه، ظلمه بانه تناوله في عرضه. اذا الظلم ايه؟ مراتب. لو استطعت انك انت ترقى في الظلم كده تجد اعنف انواع الظلم الشرك. ولذلك قال ان الشرك لا ايه؟ لظلم عظيم. لانك انت خدت حاجه لله واديتها لغير مين؟ اديتها لغير الله. الحاجات التانية، ولذلك إذا سلمت من هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى الظلم العظيم هو إيه؟ الأشر. وقد خاب من حمل إيه؟ ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. من يعمل من الصالحات، الصالحات هي الأشياء التي تعود بالخير على الغير. هذه أمل صالح، يعني يعود بالخير على مين؟ يبقى ده صلاح. والذي يعود بالخير على الغير أن تترك الصالح في ذاته فلا تفسده. شيء صالح في ذاته ما تفسدوش على الأقل، أو شيء تنمي ترقي الصلاح فيه. يعني بير عين الناس بتشرب منها، ما تجيش تلدمها ولا تفتها ولا ترمي فيها قذارة، سيبها زي ما هي كده. هذا أول إصلاح. بقى أول الخير إيه؟ أن تترك الصالح على صلاحه. في تاني بقى خير التقاءات انك انت تزيد الصالح ايه صلاح. يعني البير مثلا مرار بيتردد تقوم انت تجيب له ايه تطوقه بشوية مباني كده وبتاع علشان ما تعمل له غطاء علشان ما تجيش فيه هواء مش عارف ايه. طب والناس تيجي برضه تشرب منه. طب عايز تزيدها كده قلنا زمان انك انت تفكر وبعدين تاخد مثلا مضخة وتطلع المية دي عالي على السهريج وتمد مواسير بدل الناس ما تيجي للبير تاخد منه كل واحد يفتح على فيه ببيته يجي مية. تبقى انت زدت الصالح ايه صلاح. من يعمل طب مدام ده صالح فيه غير مؤمنين يفعله كتير ناس تفعله ما موقفهم. ام قال لك اللي يعمل دي ياخد حظه في الدنيا لا يضيع الله اجر من احسن عمله. بس في عمل ياخد اجره في الدنيا انما ملوش في الاخره نصيب. ليه؟ لان عمله وليس في باله الله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء ايه. الذين كفروا اعمالهم ايه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بان في اله ورب اللي كان مكذبه. يبقى اذا اللي يعمل حاجة اما ان يكون مؤمن هياخد الاثنين وان كان غير مؤمن يبقى ياخد جزاؤه في ايه. وبنشوف كده ولا لا ان كان بيجيد عمله مش عارف ايه يبقى زباينه كتير ومش عارف ايه وترك بضايعه ومش عارف وينشهر ومش عارف ايه. وان كان عمل انساني مثلا افاد الانسانيه يعملوا له تماثيل ويكتبوا له في الكتب ويعملوا له مش عارف ايه تكريم وياخد جايزه نوبل كل ده في الدنيا ما بتضيعش حلقه. يبقى وهو مؤمن بقيد ولا لا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طب وان كان غير مؤمن هيذكر امره في الدنيا وياخد حقه اللي هو عايزه. عمل ليه عشان يبقى كأهو بقى عمل ليه وقال وقد قيل وانتهت المسألة. فلا يبقى فيه ظلم فلا يخاف ظلما. فبالظلم الاول كان من مين على مين. وقد خاب من حمل ظلما. يبقى الظالم الانسان. ظلم مين؟ ادى شرك وربنا غني عن الشرك. طب فلا يخاف ظلما اي من غيره. يبقى ظلم الاول كان وقع منه انما الظلم لا يخاف ظلما اي يقع عليه. يبقى فيه حاجتين اثنين فيه فرق بين الاثنين. الظلم اللي هيقع عليه ايه الظلم اللي هيقع يعني ما ياخدش حقه ازاي. بمعنى اننا ما نعاقبوش على سيئه ما عملهاش. ادي واحد. طب وان كان عمل حسن نصيبه عليه. طب ولا هضما. طب ما هو لا يخاف ظلما يعني اننا الحسن اللي عملها من ولا هضما. الهضم النقصان يعني مش نبتل حسناته او ننقص اجرها لا. يبقى في حاجتين اثنين. يبقى الظلم الاول من الانسان لربه خلاص. الظلم الثاني من مين واقع على الانسان لا يخاف من الله مش هيظلمه. هذه واحده. طب يظلمه يعمل ايه بانه يجيب له سيئه هو ما ارتكبهاش لا بعيد. طيب ولا هضما ام قال نقصانا. طب ما ظلما هتدخل فيها الاولانيه برضه ده مش هنظلمه. ام قال لك لا اما مره يبطل الثواب نهائيا ومره يقلل الايه الجزاء على الثواب. كلمه هضم يعني نقصان. ولذلك احنا نقول ايه ده فلان مهضوم الحق. يعني ايه مهضوم الحق؟ يعني كان حقه ان يكون كذا ما ادونش حقه نقصوه عن قدره. كان يستحق كذا فما خدش الحق. يبقى ده اسمه ايه اسمه مهضوم الحق. طب وهضمت الطعام ها. يعني ايه قال لك الطعام اللي تشوفه قدام قبل ساعه الاكل تجلي قد كده وعيش قد كده ومش عارف ايه دي كده بمجرد ما يتنضر كده وينعم ياخد حيز ايه حيز اقل وبعدين يبدأ يتكون السائل الدموي بتاع يبقى حاجه بسيطه. يبقى بينقص ولا لا الكميه الكبيره الاول الاربع ترغيبه اللي الواحد كلهم والمش عارف اللي مش عارف ايه حاجه بسيطه. ومن يعمل من الصالحات وهو شوف كلمه من الصالحات انت ما عندكش طاقه عشان تعمل كل الصالحات بل كل واحد يبقى ياخد ايه ياخد لحظه كده من الصدايا كده وده كده وده كده وده كده وده كده عشان لما نجمع جزيئات الصلاح من الخلق يطلع الصلاح الايه الكامل. كذلك احنا قلنا زمان ان مفيش واحد منا يستطيع ان يمثل الكمال المحمدية في كل اخلاقه، مش ممكن، ما حدش يطيق دي. ولذلك رسول الله يحدد يقول ايه الخير فيا، الخير فيا حفرا، وبعدين وفي امتي، ده في خصلة من ده وده في خصلة وده في خصلة وده في خصلة، بحيث اذا جمعت خصال الكمال في القلب يطمع كل ليه الكمال المحمدي. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ظلما. لذلك قلنا من الصالحات يعني افرض انك فيك ناحية ضعف في شيء، شوف الناحية اللي ما فيش فيها ضعف عندك واكثر ايه واكثر منها من الحسنات وايه يذهب الايه السيئات. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، كذلك أي كالإنزال اللي نزلناه عليه ده قرآن إيه، إحنا قلنا قرآن يعني مقروء وكتاب يعني مكتوب، يبقى علشان يبقى في الصدور وفي الإيه وفي السطور. قرآنا عربيا، قرآن عربي. طب ده تقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الخلق جميعا امتداد الزمان وامتداد المكان، وانت بتقول دي معجزة؟ قال لك ايوه، انما هو مباشر بعث في الامة دي، يبقى الامة اللي ستستقبل اول دعوة له يبقى لازم المعجزة بلسانها. طب المعجزة تحدي، ام قال لك ده القرآن مش تحدى بس العرب، ده تحدى الجن ايضا. كل ان ايه اجتمعت الانس، يعني الروسي والامريكي والالماني والياباني والدنيا كلها والجن وياهم برضو، مش معنى الجن يعني، لك لان العرب كان زمان تعتقد ان كل شاعر او خطيب او انسان مفوه له شيطان يوحي له بالايه، لك شيطانه الايه شيطانه، فبقول برضه لا ولا الشياطين. طب اذا كان القرآن قد تحدى حتى الشياطين يبقى ما يتحداش حتى كل الانس، طب يبقى عربي ليه؟ طب العربي ده بس حج على العرب. هم قال لك وهل الاعجاز فقط في الاسلوب الادائي؟ لا، الاعجاز في اشياء اخرى كثيره اللي ما تختلفش فيها اللغات. هل اللغات تختلف في التقنين لخير المجتمع؟ ما تختلفش. يقوم يجي الامه البدويه الاميه تعمل قوانين تغزو بها اكبر حضارتين معاصرتين، حضاره فارس في الشرق وحضاره الرومان في الايه، ودي امه اميه ما يعرفوش لا كتابه ولا اي، والنبي امي، يبقى ما كانش حد كده يلتفت كده يقول ازاي جد منين دي. وبعد ذلك الكونيات اللي القران تحدث عنها من 14 قرن ولسه الى الان بنجد في اكتشافها، يبقى ده معجز ولا مش معجز؟ يبقى معجز. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، لأن اللغة التي يواجه بها الخلق نشأ في العرب، الرسول جاي من العرب، وما أرسلنا من رسول إلا بإيه؟ لأن هم دول اللي هيستقبلوا أمر الدعوة، وبعدين يستقبلوا أمر الدعوة وينفعلوا للدعوة ويعرفوا أنها دعوة حق، وبعد ذلك ينساحون بها في الأرض. ومن العجيب أنهم أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية، أقنعوها بإيه؟ أقنعوها بالمبادئ والمناهج التي جاءت في نفس القرآن، والمناهج والأشياء دي ما بتختلفش فيها الإيه؟ ما اختلفش فيها اللغات. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، يعني حينما ينذر بشيء يكرر ذلك النذير. علشان إيه؟ التكرير ده علشان فيه غفلة في الإنسان، يقوم يتنبه لكل من زاد تكرار. ولذلك لما جم قالوا الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرحمن وعلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن وعلم القرآن، إلى أن يقول مش خلق الإنسان من إيه؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، خلق الإنسان، لازم فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. يقوم ايه يقول فبأي آلاء ايه كذبان. ده نعمة صحيح، يخلق الإنسان من صلصال من الطين ويطلع الإنسان السوداء اللي كويس واللي عاقل واللي واللي واللي. وبعدين يقول ايه وخلق الجنة من مارج من النار الله. وبعدين يقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صحيح نعم كويس، وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالأعلام فبأي آلاء ايه وكل من عليها فان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهل الفناء ده نعمة بقى ولا ايه؟ ولا اي ترسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، طب وايه النعمة اللي في يرسل عليكما شواظ من نار؟ أما قال لك خد بالك، لأن كونك انت تكرر وعظ الإنسان بشر ينتظره إن خالف لي هي النعمة، ما خدتوش على مشامه كده. ده أبدا تيجي تنصح الولد بأنه ذاكر تقول له ذاكر عشان ما ذكرتش هتصحى وبعدين يفتكروك وبعدين يعمل مش عارف ايه فيه. العزة دي نفسها نعمة، ما ترككش كده وبعدين يأخذك، لا ده قاعد يكرر الايه النصيحة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا التصريف التحويل والتغيير، يجيبها بأساليب شتى بأساليب ايه شتى علشان اللي مرة تيجي على حسب استقبال الأمزجة لما ينزل إلى القرآن، يوم يجيبها مرة كده ومرة تانية كده ومرة تالتة كده لعلها تصادف ايه تصادف وعيا منك. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون، الاتقاء دائما لشر، يعني يتقون المعاصي. طب ويحدث لهم ذكرى ايه؟ طب ده الذكر ده الشرف والرفعة والمش عارف ايه، ده ارتقاءات الطاعات. لان التكليف قسمين، قسم ينهاك عن معصية وقسم يأمرك بطاعة. فلما ينهاك عن معصية يقول لك ما تشربش خمر، وبعدين يقول لك صلي، ده فعل ينهاك عنه وده فعل يأمرك به. يقول لك يتقون أي يتقون أثر المعصية، ما يشربش الخمر أو يحدث لهم ذكرا نصيفا بأنه يعمل عمل الطاعة، يعمل عمل الطاعة. فتعالى الله الملك الحق، تعالى يعني تنزه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث. تعالى ذاتا فليست هناك ذات كذاته، وتعالى صفات فليست هناك صفة كصفته، وإن وجدت صفة شبيهة في الاسم بصفاته يبقى لها نظام ثاني. ولذلك حق سبحانه وتعالى في الوجود من عدم، يوجد شيئا من عدم يبقى اسمه خالق. انما لما جه يتكلم عن قال الف تبارك الله احسن الخالقين، احسن الخالقين يبقى كان في خالق تاني غيره. اما قال لك ايه كل من يوجد معدوما يبقى خلقه، بس فيه فرق بين خلق وخلق. انت اذا انشات من الرمل كوب تبقى اوجدته من عدم حسبك خالق، عملت دي حسبك خالق، عملت النجفة دي مش عارف من ايه هسميكها. كل ما تجيب حاجة من معدومة وتطلعها كده هسميك ايه خالق. بس انت خالق وانا برضو خالق، بس انا احسن منك. ليه؟ ام قال لك لانك خلقت عن موجود، خدت الرمل وصهرته بالنار المخلوقة لله ومش عارف ايه وقعدت تعمل فيها، ولما خلقته عن موجود ادي مرحلة وهو خلق عن معدوم، يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ أنت خلقت ويجمد ما خلقت على ما خلقته عليه. قلنا زمان اللي ضحكت ما فيش واحد عمل كباية ذكر وكباية نتاية وقال لهم باتوا كده ويا بعض عشان تجيبوا لنا كبايات صغيرة كده والكبايات تكبر ومش عارف، عمل كباية تفضل هي زي ما هي ولا تجيبش غيرها. لكن أنا بعمل كده، انا بعمل الحاجه واخليها هي تجيب، يبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ والى